بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في شروط الاقتداء. الشرط الأول النية. نعم. إذا توعد فإنه الشرط في هذه الإمامة لأن الإمامة شرط صحة فيها، ولو لم ينويها بطلت عليه وعليه بانفراده. الأصل أن النية في الاقتداء واجبة على المأموم، وإلا فلا يكون مصليا في الجماعة. أما الإمام فلا تشترط نيته على الأصح في تحقيق صلاة جماعة المأمومين، وهل تشترط في تحقيق الجماعة له؟ سيأتي الكلام على ذلك. إلا في مواضع استثنيت، قد حكم فيها بأن الإمام يجب عليه أن ينوي الإمامة لأنها وسيلة لتحصيل شرط الصحة، شرط في شرط، شرط شرط لشرط، وذلك أن الجماعة شرط في الجمعة، هذا شرط شرعي لا بد منه. والنية نية الإمام شرط في تحقيق هذا الشرط، فإذا لم ينوي الإمام الجماعة فإنها لا تتحقق هذه الجماعة التي هي شرط. وهنا يبدو للنظر أن الجماعة التي هي شرط في الصلاة إذا لم يقصدها الإمام بنيته الإمامة فإنها لا تتحقق. ولذلك الإمام إذا صلى يوم الجمعة بالناس ونوى الانفراد بطلت عليه وعليهم. هذه الجمعة لا بد فيها من نية الإمام أنه إمام، هذا أولا. هل ينوي الجماعة؟ لا يشترط في الجمعة، ينوي الإمامة فقط. أما نيته الجماعة فليست شرطا. إذن فكل صلاة تشترط فيها نية الإمام، فإن عدمت باطلت تلك الصلاة. قال إلا جمعة، هذا ما ذكر في المسألة. ثم قال قوله إلا جمعة الآخر لا يخفى أن النية الحكمية تكفي، فتقدم الإمام في الجمعة والجمع والخوف والاستخدام دلالة عليها، واشتراط نية الإمام في صحة الصلاة في هذه الأربع، اشتراط نية الإمامة في صحة الصلاة في هذه الأربع لا فائدة فيه. وقد يجاب بأن المراد بنية الإمامة فيها عدم نية الانفراد. قال إذا كان ما يتصف به الإمام من القرائن يدل على القصد فهذا كافي، لأن قرينة الحال كافية في هذا الموضوع. فالإمام إذا تقدم للصلاة يوم الجمعة فهذا التقدم للإمامة كافي، لأنها وصف ظاهر يدل على ما في قلبه، والاستدلال بما ظهر على ما بطن معلوم في الشرع أنه يبنى عليه الحكم. إذا ظهر في الظاهر ما يدل على الشرط في الباطن فإن هذا الشرط يعتبر موجودا، كما في البيع الذي أصله الرضا ويدل عليه الكلام أو الإشارة أو ما يدل عليه كيفما كان. والاستدلال بهذه الظواهر على ما في القلوب أمر سائغ في الشرع. ولذلك إذا تقدم الإمام للصلاة يوم الجمعة فهذا التقدم قالوا إنه قرينة تدل على ما في قلبه، وهذا كاف، وهذا كاف. وهل يمكن أن يتقدم الإمام للجمعة من غير أن يستحضر نية الإمامة؟ هذا بعيد في مجريات العادة، لكنه يمكن أن ينوي الانفراد لحاجة في نفسه، لأنه لو نوى الانفراد مثلا أنه أراد أن ينفرد بصلاة الجمعة وحده ورفض إمامة الناس به، فهذا يؤثر في صحة الصلاة حقيقة، يؤدي إلى بطلانها. إلا أن هذا كما سبق أن ذكر خلاف العادة، ولذلك يعتبر الصورة النادرة. والصورة النادرة مما لا يلتفت إليه في بناء الأحكام. قليل أن الإمام يتقدم إلى الجمعة وينوي أنه لا ليس إماما لأحد، ونوى أن يصلي الجمعة منفردا لأنه ربما يكون مذهبه ذلك، قد يكون أنه يرى أن يصلي منفردا يوم الجمعة إذا كان هذا رأيا له، أو يدخل أحد الحاضرين في النية وحده ويرفض نية الباقين فيصلي منفردا، أو مصليا بشخص معين يعينه لأنه يرى أن الجمعة لا بد فيها من الجماعة، والجماعة عنده تصدق بالاثنين مثلا، هذا يبطل الصلاة. قال والنية الحكمية كافية. النية الحكمية الوصف الحكمي هو الذي يحكم به إذا كان ما يدل عليه موجودا من نطق أو فعل، يتسمى هذا الوصف الحكمي. وقد عقد القرافي في كتابه الفروق في هذا الموضوع في الفرق الظن 30 أو 31 أو 34 شبه ذلك، عقده لبيان الفرق بين النية الحقيقية والنية الحكمية والوصف الحقيقي والوصف الحكمي، وهما معتبران في الشرع معا. النية الحكمية هي التي يحكم بها الشرع بأنها موجودة وإن كان القلب قد عزبت عنه، مثلا إنسان تقدم للإمامة يوم الجمعة ونيته أن يؤم الناس، ولكنه لم يستحضر نية الإمامة بشرطها المعروف الذي هو استحضاره أنه يجب عليه أن ينوي الإمامة، وإنما تقدم للصلاة وربما غاب عنه هذا القصد، فهذا التقدم للإمامة كاف في إثبات نيته، لأن ذلك الفعل يدل على هذا الأمر. وهب أنها عزبت في تلك اللحظة فقالوا هذا لا يؤثر، لأن النية الحكمية كافية. والنية الحكمية هي التي تكون ذاهبة ويقدر الشرع وجودها، كما إذا نويت مثلا أن تصلي ودخلت في الصلاة بالنية ثم عزبت، فالذي يقتضيه الحكم الشرعي أن تستصحب النية في الصلاة كلها لأنها شرط في العبادة، لكن في بعض الحالات قد تسجد وتركع وقد عزبت نيتك، غابت نيتك، أنت الآن تعبد، المفروض أن تستحضر النية في السجود والركوع إلا عبادة إلا بالنية، ولكن قد تعزب هذه النية، فهي في حقيقة موجودة، هي ليست موجودة حقيقة ولكنها موجودة حكما. وهذا كثير في كتب الفقه أنهم يقدرون الوصف الحكمي موجودا وإن كان معدوما، والعبرة في الأحكام ما حكم به الشرع، ولا يضر بعد ذلك مخالفة ذلك للعادة أو للحقيقة الخارجية كما في هذا الموضوع. مثلا هذا الإمام الذي تقدم يوم الجمعة للإمامة وظهر منه أنه يريد أن يؤم الناس، فهذا في الحقيقة قد يذهب عن ذهنه استحضار النية الإمامة، وإنما نوى أن يصلي الجمعة، فهذا كاف، فتقدر النية موجودة مع أنها قد تكون عازبة عنه. إذن فالنية الحكمية كافية، وإذا وجدت قرينة تدل على هذا فهذا كاف في هذا الموضوع. قد يقول القائل: وإذا النية دم موجودة في كل إنسان نوى أن يجمع للناس الصلاة وظهر من حاله ذلك، فما فائدة هذا الشرط إذن إذا كان هذا تكفي فيه العادة ويكفي فيه هذه الأشياء التي تدل على القصد، فما فائدة التنصيص عليها؟ قال بأن فائدة التي يظهر أنها تؤخذ من التنصيص عليها هو دفع القصد إلى الإفراد فقط. إذن فهي لغرض الدفع وليس لغرض الإثبات. أما إذا حذف الإفراد من القلب، أي الانفراد والفدية في الصلاة، فهذا بالضرورة يستلزم أنه سيصلي في الجماعة. هذا ما ذكره في هذا الموضوع، ومن أراد أن يطلع على هذا الفرق في فروق القرافي فقد بينه وأتى له بأمثلة متعددة، أعني الفرق بين النية الحقيقية والنية الحكمية، فليراجع هذا الفرق هناك فإنه جدير بالاطلاع عليه. ثم قال: وجمع ليلة المطر فقط لأنه الذي يشترط فيه الجماعة، فلا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين على المشروع، وقيل في الثانية فقط، ولا بد فيه من نية الإمامة وتكون عند الأولى فقط على الأصح، ولا تقول بتركها إن هي واجب غير شرط بخلاف ترك نية الإمامة فيهما، فإنه يبطلهما وإن تركها في الثانية بطلت فقط. جملة من الفروع في هذا الكلام: الفرع الأول هو أنه يشترط في جمع ليلة المطر وحده، جمع ليلة المطر هو الجمع الذي تقدم فيه صلاة العشاء فتصلى بعد المغرب، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا، ستذكر هذه الصلاة وأحكامها وفقها ومأخذها أيضا. إذن فإذا نوى الإمام أن يصلي بالناس ليلة المطر، كتم ليلة المطر وليلة الظلمة وليلة الطين، وإنما عبر بليلة المطر لأنها الأصل، يجب عليه أن ينوي الإمامة. أين سينوي هذه الإمامة؟ ينويها عند الصلاة الأولى على المشهور، النية الأولى، النية الثانية نية الجمع، وبهذا تختلف صلاة الجمع عن صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة يشترط فيها نية الإمامة فقط. أما الجمع ليلة المطار فإنه تشترط فيه نيتان، نية الإمامة ونية الجمع، لا بد من ذلك. لكن اختلفوا في موضع هذه النية، هل عند تكبيرة الإحرام للمغرب أو عند العشاء؟ والصحيح أنها تكون عند المغرب، فإذا لم ينويها عند المغرب ولا ففي صلاته الثانية خلاف، وهي صلاة العشاء، فلو قدر أنه قد خل بشرطها فإن العشاء تبطل ولا يجوز أن تصلى مرة ثانية، لأنها فعلت للرخصة، فإذا أرادوا أن يفعلوها مرة ثانية فلا بد أن ينتظروا إلى الشفق، بناء على القاعدة المعروفة أن الرخصة لا تتعدى محلها، والتكرير لها إخراج لها عن محلها وتجاوز لمكانها الزماني لزمانها، لذلك منعوا جمع ليلة المطار إذا وقع الإخلال بما بها بحيث تفسد بما وقع لها فيها، فإنها لا تعاد مرة أخرى، والوجه ما تقدم ذكره. إذن الجمع ليلة المطار يشترط فيها نية، نية الجمع ونية الإمامة، وهذا هو المقرر في المذهب. وإن كان اختلف الفقهاء في موضعها، بعض يقول في عند الصلاة الأولى، والبعض يقول عند الصلاة الثانية، والمسألة على كل حال واسعة. إذا نظر في القواعد فإن نية الجماعة تكون في أول الأولى، تكون في أول الأولى، ولكن إذا لم تفعله، إذا لم تستحضر هناك واستحضرت في الثانية، فإن ذلك له وجه آخر. ثم قال: ولا بد من نية الإمامة في الصلاتين على المشهور وقيل في الثانية فقط، ولا بد فيه من نية الجمع أيضا وتكون عند الأولى فقط على الأصح، ولا تذكر بتركها إذ هي واجب غير شرط، بخلاف ترك النية فيهما فإنه يبطلهما، وإن تركها من نية بطل فقط. إذن ماذا لو أن الشخص ترك النية، نية الجمع، هل تبطل الصلاة الثانية أم لا؟ نية ماشي نية الجمع، نية الإمامة، يوجد في هذا المقام نيتان، نية الإمامة ونية الجمع، أن ينوي أن يجمع بين الصلاتين، هو المقصود بالجمع، أن ينوي أن يجمع بين الصلاتين. إذا نوى الإمامة ما حكم الصلاة الثانية؟ إذا لم ينوي نية الجمع ما حكم الصلاة الثانية؟ صحة أو البطلان؟ الصحة. وبهذا يتحرر أن النية الإمامة أقوى من نية الجمع هنا، فنية الإمامة أقوى من نية الجمع هنا، فلو تركت بطلت الصلاة، بخلاف نية الجمع فإنها لا تبطل ولكنها واجبة وإن كانت غير شرط. ومعنى أنها واجبة أن تركها محرم أو ممنوع. ثم قال: قوله على المشهور انظر ذلك، فإن التوضيح والإحقاق لم يذكر ذلك، وإنما ذكر أن ابن عطاء الله تردد في هذه النية الأحد والأولى أو الثانية والأولى، ولعل ما قاله الشيخ استظهار لعلي المشهور حين يمكن كلام الناس تعبيره المشهور. نعم، على كل حال هذه الفروع في المختصر في بعض الحالات فيها هذا الخلل، وهو أن المصنف قد يعبر ببعض الألفاظ التي لا تدل كتب المالكية على تقررها، من ذلك مثلا هذا اللفظ المشهور الآن، وقد تقدمت بعض المسائل التي هي من ناحية التوثيق ضعيفة، ومنها هذه المسألة أن الكتب الفقه المالكي لم يصرحوا بهذا الذي شهره هنا على التحقيق، وإنما وقع التعبير كما سمعت من ابن عطاء الله السكندري أنه ذكر أن هذا الأمر فيه تردد فقط، هذا ما ذكره. أما التصريح بالمشهور فهذا إن كان من حل آخر فهو لم يذكر أو لم يعرف له ذكر، وإن لم يكن فهو استنباط من المصنف. وبهذا تعلم أن التوثق من مآخذ الأحكام ومن مصادرها حتى في الكتب المشهورة أمر واجب، ربما ينظر الإنسان في مثل هذه الكتب ويقول اجمعت الأمة على أنها أمهات الكتب في الفقه فيسلم ما فيه، وهذا خطأ. فبعض هذه الفروع وإن وصفت بالشهرة، وصفت بأن بها الفتوى، فليست على أسس ثابتة ومصادر معتبرة أو ثابتة. نعم، ما قال؟ قوله هو تكون عند الأولى فقط، الأولى حق قوله فقط، لأنه يدعو عدم اشتراطها في الثانية، مع أن أثر الجمع إنما يظهر فيها. نعم. صواب أن نية الجمع تكون عند الأولى وتستصحب في الثانية. نعم. قوله فإنه يبطلهما، أن الأولى فلترك النية فيها، وأن الثانية فلأنها تبع للأولى. وقد يقال قول الثانية ظاهر لأنها هي التي ظهر فيها أثر الجمع، وأما المغرب فقد وقعت في وقتها فلا تذكر تأمل. ولذا قال العلامة البناني: إنه إذا ترك نية الإمامة فيهما بطلت الثانية فقط. لكن قال شيخ العلوي: الفقه ما ذكره الشارع وإن كان مشكلا. نعم، إذن اختلفوا في الذي حكم به هنا أنه إذا ترك نية الإمامة بطلت المغرب وبطلت العشاء، هذا ما وقع التصريح به في ليلة الجمع. لكن بعضهم يستصحب هذه صلاة المغرب ووضعها فيقول: ولماذا تبطل المغرب؟ لماذا تبطل؟ إنها صليت في وقتها وقد أتي بها على وجه المطلوب شرعا، فما وجه إبطالها؟ نعم، لو قلنا بأن العشاء تبطل لأن شرط تقديمها واستحقاق الرخصة لها غير موجود وهو نية الإمامة، قد يكون لهذا وجه. لكن ما الذي أبطل الظهر؟ هذا ما أورده البناني وصرح به ونصره، قال إنه إذا ترك هذه النية فإن الذي يبطله هو العيش فقط، العيش فقط هي التي تبطل لأنها هي التي لم تقع في وقتها. والظاهر أنك إذا استصحبت قواعد النظر في هذا الموضوع فبالضرورة أنه سيذهب بك الذهن إلى هذا الذي ذكر. لكن الذي أورده العدوي هناك هو أنه يقول بأن ما ذكره الشارح هو الفقه. ما معنى أنه الفقه؟ ما معنى أنه الفقه؟ ما وجه تسميته بالفقه وأن ما ذكره البناني ضعيف؟ ومثلا إنسان ليلة المطر ينزل، ثم إن الشخص تقدم وصلى بالناس المغرب ولم ينوي الإمامة نهائيا وإنما صلى بالناس المغرب، ثم قام يصلي بعد ذلك العشاء، قالوا بأن صلاته بأن إداءته بالصلاتين على هذه الصورة بطلت صلاة بطلتا معا، ما وجه بطلان هاتين الصلاتين؟ شنو وجه البطلان هنا؟ ها؟ لكن أي جماعة؟ هو نوى أنه أن يصلي المغرب، فجاء الناس فصلوا وراءه، هو لم ينوي الإمامة في أول الأمر، كان يصلي وحده، ثم جاء الناس فصلوا وحده المغرب، ثم لما سلم نزل المطر بغزارة فقالوا وجد مناط الرخصة وهو نزول المطر، فقاموا وصلوا العشاء وراءه، ما وجه بطلان هذه الصلاة التائب الأولى؟ نعم ثانية قد اقتاد أنهم قالوا إن شرط الإمامة فيهما شرط، ما وجه جعلهما إبطالهما معا؟ حكم ببطلان المغرب والحكم ببطلان العشاء، ما هو موجب ذلك؟ فقال الفقه ما قاله الشارع. لماذا يسمى فقه؟ ما وجه تسميته فقه؟ نعم نعم، كاين فيه النقل، وش ناخذ؟ ما الذي يمكن أن يكون مستندا له في هذا؟ أن هذا الشخص لما نوى الجمع، ونوى الجمع أخل بشرطه، ولما أخل بهذا الشرط أثر هذا الإخلال في الصلاتين معا، لأن المغرب التي كانت من قبل تصلى بلا نية الإمامة ليست هذه صلاة وقعات تحت وصف الجمع، ولما كانت بهذا الحال كانت مغربا بوجه مخصوص على صورة مخصوصة، فكان لها هذا الحكم باعتبار وضعها. مفهوم الكلام؟ فهمت الوجه ولا ما فهمتوش؟ مغرب التي قلنا بأن النية لا تشترط فيها. المغرب التي لا تشترط فيها الإمامة. نقول المغرب لأنه محل الكلام. المغرب الذي لا تشترط فيه الإمامة هو المغرب في غير ليلة المطر. في غير ليلة المطر هو الذي لا يشترط فيه، هو المغرب في غير ليلة المطر الذي قصد به الجمع. هذا المغرب هذا صار مثل الجمعة، صار مثل الجمعة وصار مثل العشاء في الحكم، لأن له وضع مخصوص، وضع مخصوص، وهو القصد إلى الجمع. ولو فرضنا أن هذا الإمام في المسجد وحده ونوى الجمع، هل يمكن له أن يجمع إذا كان وحده؟ هذا سؤال. إذا كان الإمام في المسجد وحده هل يمكن له أن يجمع؟ هل يمكن أن يجمع أم لا؟ نعم. إذا جاء شخص من غير الإمام وأراد أن يجمع هل يمكن له ذلك؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا الجمع يشترط فيه، يشترط فيه النية، نية الجماعة، ويشترط فيه الجماعة، وإذا اشترطت الجماعة اشترطت ماذا؟ نية الجمع. ولكن الإمام إذا صلى ونوى أن يجمع فله أن يجمع ولو كان ساكنا في المسجد وكان بيته فوق المسجد. لا يشترط فيه أن يكون أن يصلي وذهب إلى بيته، بل لو صلى وذهب إلى بيته فهذا يعتبر فيما هو صحيح وهو مندرج تحت حكم هذه الرخصة. واضح؟ إذن ما الذي جعل هذا المغرب يبطل؟ هذا المغرب قالوا بأنه بطل لأن له وضع مخصوص، والذي جعله كذلك هو القصد إلى ماذا؟ إلى الجمع. فجعله بهذه الصورة، فسووا بين المغربي والعشاء. وإن كان هذا مشكلا من ناحية أن المغرب صلي في وقته فلماذا يبطل؟ هكذا قال. نعم. لا لم تتأخر، لا لم تتأخر. ولكن هذا الجمع الذي قلنا بأن الإمام يجب عليه أن يشترطه، متى يجب أن ينوي الجمع؟ متى يجب؟ الأولى. إذن فذاك النية جعلت هذا المغرب تشترط فيه الجماعة، وإذا كانت تشترط فيه الجماعة ولم ينوي الإمام باطلت تلك الصلاة. ما معنى بطل الجمع؟ أنا ما فهمت السؤال دي. إطلاقا ما معنى بطل الجمع؟ إيش من جمع اللي بطل؟ هو صلى المغرب هذه النية هي التي لا تنعقد لأنها لم تقع في محلها. أما أن تكون على المغرب بالبطلان فلا يتأتى، لأن كل شروط الصحة للمغرب وقعت. وأين هي الجماعة؟ الجمع الذي هو شرط فيه أين الجماعة؟ الجمع الجماعة الجماعة التي هي شرط في الجمع فين هي؟ إذا لم تكن عند إذا لم يكن نية الجمع عند المغرب هل يمكن لهم أن يصلوا العشاء بعده؟ هذا صلى المغرب وصلى العشاء، هذا صلى المغرب وصلى العشاء وقد نوى الجمع. لا لا لا، إذا نوى الجمع بعد المغرب إذا ما يصح. على أي صورة تتحدث أنت الآن؟ هل يمكن أن ينوي الجمع بعد المغرب؟ وإذا كان وجه المغرب وش كلامنا في هذا؟ وش كلامنا في هذا؟ لا، كلامنا في من لم ينوي الإمامة، أما الجمع لا يبطل الصلاة، في من لم ينوي الإمامة في المغرب ليلة الجمع، من وش الإمامة ليلة الجمع وصل المغرب وصل العشاء، لماذا بطلت المغرب؟ أسقط شرط الإمامة الذي هو شرط في الجامع، ولما أسقطه بطلت المغرب. المغرب الآن ما بقاش المغرب اللي كانت معروفة، هذه مغربون بأمور مخصوصة. أه؟ ما فهمت كاع اش كتقول. كيفاش في غير محلها؟ شنو هو في غير محلها؟ ايوا هو نوى الجمع، اضبط شويه المخزن شويه، هو نوى الجمع ولم ينوي الامامه، هو يجمع للناس ولكن ما بغاش يكون الامام، من واش الامامه؟ واش فهمتي؟ ولما صلى بناس قال انا ما نويت ان اصلي بكم، ولكن الجمع بين الصلاتين نواه، فعزبت عنه نية الإمامة. هل هذه الصلاة تبطل ولا تبطل المغرب؟ لماذا تبطل؟ لأن تلك الجماعة التي هي شرطون في ذلك المغرب، في ذلك الصلاة ديال المغرب في ذلك النهار غير موجودة، وبذلك الصلاة كالجمعة تعقد. ما غاديش تحتفل عيسى بن مريم هذا المغرب، هذه صلاة مثل الجمعة، هذه بحال الجمعة، لا يمكن أن تصح إلا بالجماعة، الجماعة تتوقف على النية ولا جمعة إلا بالنية. وتفوت في المنطق ولا لا؟ استخرج منها شكلان من هذه الكلام. يلا بلاش شي مقدمة منطقية. استثناء قياس الاستثنائي، لا جمعة إلا بالجماعة، ولا جماعة إلا بالنية، ولا جماعة إلا بالنية. الجماعة شرط ولا يمكن أن توجد الجماعة إلا بالقصد إليها. هذه المغرب في ليلة المطر مثل الجمعة، فسووا بينهما. وفهمتي؟ هذه الصورة. أستفدت؟ جيد. وشنو قلنا احنا؟ قلنا في اشنو قلت؟ هذه امام يصلي في المسجد، امام في المسجد، هو جماعة. الامام هو نوى الجماعة وعزبت نية الامامة. ثم وقت شي حاجة في هذا الصباح ولا نوى الجامع وقت ما عندوش نية الإمامة، ما عندوش نية ديال الإمامة، راه كاين الفرق. أنا غادي نسلم منفردا في المسجد وأنوي الجامع، ولكن لا أنوي الإمامة. والكلمة في من ناسي الإمامة وليس الجامع، الجامع نواه، لكن الإمامة كاين الناس فهم ولم ينويها، ثم صلى الناس وبعده بذلك الجامع، ذلك الصلوات باطلة. لماذا بطلت؟ لهذا الذي ذكر. لكن ما صلاش المغرب بنية الإمامة، فأنا من تقدم الرأس حتى واحد في المسجد وبوحده اللي كاين، وحده الذي في المسجد كي تقدم الإمامة. أوى والإمام إلى ركن، مسلسل ركنا، قال أنا غادي نصلي المغرب ما كاين حتى واحد اليوم، قالوا حتى واحد كاين شتا ذاك النهار، وأوى إلى ركن فصلى المغرب، ولكن كان بغى يجمع، نوى أن يجمع، ما عندوش نية الإمامة. ثم جاء الناس من ورائه فقال لهم صليت المغرب، قال احنا نريد أن نصلي المغرب والعشاء. وماذا فعل؟ جمع بهم صلاة العشاء فقط، وعزفت عنه نية الإمامة. هل هذه الصحيحة هذه الصلاة باطلة أو صحيحة؟ باطلة، لأن الناس الذين جاءوا من بعده صلى بهم. فهم الصورة وش متفهم جي الصورة ولا المزال نسي الإمامة ماشي الجماعة ماشي الجماعة عزب عنه نية الإمامة ورست نية الجماعة. نية الجماعة لا تستلزم نية الإمامة هو يسلب وحده دابا الى سلب وحده على نية الجمع من غير وجود الجماعة هذا تبطل صلاته إذا كان قد دخل معه الناس على ما قال هو قال بأن الجماعة نية الإمامة فيها شرط وهي لم تحصل فبطلت عليه. ما عندوش نية الإمامة وما عندوش نية الإمامة فبد أن تبطل مفهوم. ما عندوش نية الإمامة ما مشكلة لا ما في مشكلة ما في مشكلة بطلت. هذا هو الذي فيه الكلام. نعم في مقص لا يمكن انا قال عنده واحنا كنقصوا عنده اش قلت ما عنده ماذا داخل المغرب لاش قال هو ما عنده ماذا عند الاولى عند تكبيرة الاحرام هذا هو عند الاولى عند تكبيرة الاحرام. نعم ثم قال قوله في ترك هذه الثانيه بطل الشفق اي ولا يعيدها قبل الشفق على الظاهر بالفصل بينها وبين المغرب بالاربع ركعات التي بطلت. نعم هذا هو الوجه في هذه المساله. اذا فلو قدر انك صليت ليله الجمع الصلاه ثم بطلت العشاء فلا يمكن ان تعيدها لان الرخصه مضى زمانها وقد فصلت بين المغرب وبين هذا بالنوافل وهذه الصورة غير واردة لأنه يمنع على من أراد أن يصلي هذه الصلاة أن يتنفل بعد المغرب أو يتنفل بعد العشاء في المسجد. نوع إذا كان يريد ليلة المطر أن يصلي الجمعة فإذا قال السلام عليكم خرج أحدهم إلى محراب المسجد فيؤذن بصوت منخفض كما سيأتي تقرير ذلك ومأخذه يخرج إلى صحن المسجد ويؤذن بصوت منخفض ثم يرجع فيصلون صلاة العشاء ولا يبقى أحد في المسجد. فإن بقوا بعد ذلك فإنهم سيصلون بعد وقتها لأن هؤلاء ما وضع لهم موضعتهم هذه الرخصة إلا لينصرفوا إلى بيوتهم. فإذا كانوا سيبقون في المسجد فإن هذه الرخصة لا تعطى لهم. هذا حكم هذه المسألة. ثم قال خوف البدية في الصلاة فيه على الصفة الآتية من خصمه طائفتين لا يصح ذلك إلا بجماعة فإن لم يقويها بطلت عليه وعلى الطائفتين. صلاة الخوف ستخصص بفصل يخصص أحكامها وفروعها بفصل سيأتي فيه الكلام عليها وعلى بعض ما يتعلق بمآخذ فروعها. ومتعلق القول هنا أنه في حالة صلاة الخوف لا بد أن ينوي الإمام الإمامة إذا كان في الحقيقة قد قسمهم على الطريقة المعروفة أن صلاة الخوف روية صورها على نحو 20 صورة اختلفوا فيها اختلافا شديدا في هيئة صلاة الخوف رويت صورتها على أكثر من 20 هيئة في صلاة الخوف. والصورة المتقررة في المذهب المشهورة المعروفة المتداولة التي قررها فقهاء المذهب هي أن يفرق الجيش إلى فرقتين. الفرقة الأولى تصلي مع الإمام والثانية تقاتل. الفرقة الأولى تصلي مع الإمام والثانية تقاتل وفي القصر في الرباعية. فإذا صلت الطائفة الأولى الركعة مع الإمام جلس هو ما إذا التشهد غير جلس جلس الإمام وقامت الطائفة لتكمل ركعتها الثانية، فإذا أتمت ركعة الثانية سلمت ورجعت إلى القتال وأخذت مواقع الجيش. ثم يجيء الفرقة الثانية فتكبر تكبيرة الإحرام والإمام جالس، حتى إذا سمع كبروا قام وأتى بالركعة الثانية، وبذلك يتم صلاته فيسلم. ثم يقوم من خلفه فيأتون بالركعة الثانية التي عليهم فيكملون صلاتهم. هذه هي صلاة سورة صلاة الخوف عندما في مذهب المالكي، هكذا يقسمون إن أمكن ذلك، وإلا بأن تعذر ذلك فإنهم يصلون على ما هو متأتٍ، على ما هو ممكن، على ما تيسر، فيصلون بالإشارة ويومئون للركوع والسجود بالإشارة فقط وهم يقاتلون. وهذه سورة مسايفة. أما في هذه السورة التي فيها هذه الساعة وهذه الفسحة فهذه السورة التي تفعل في المدن. في هذه الحالة لا يمكن للشخص أن يصلي هذه الهيئة إلا بالجماعة، والإمام لا بد أن ينوي الجماعة، هذه اشترط فيها الجماعة أيضا، سورة سورة الخوف اشترط فيها الجماعة الوجه الذي تقدم ذكره. نعم. ثم قال قوله وما تعليل على الطائفتين، الصواب أنها إنما تذكر صلاة الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة، وأما صلاة الطائفة وصلاة الإمام فصحيحة. قاله شيخ العلوي في حديث عبد الله. الفرع الآخر الذي تعلق بمسألة صلاة الخوف هي ما إذا لم ينوي الإمام الإمامة، نسيها ونوى أن يصلي بالإفراد مثلا لسبب من الأسباب نزل عليه هذا الأمر فأتى بهذا الحال في نفسه فصلى من غير نية الجماعة، ما حكم هذه، ما حكم صلاة هاتين الطائفتين الذي صرحوا به أن الصلاة بطلت على الطائفتين معا، على الطائفة الأولى والطائفة الثانية؟ هذا هو المعروف الذي يذكرونه هو هذا، أن الإمام إذا لم ينوي الإمامة في صلاة الخوف بطلت الصلاة على الطائفة الأولى وبطلت على الطائفة الثانية. لكن بعضهم حقق وبحث عن مناط البطلان فلم يظهر له إلا في الطائفة الأولى، من حقق هذه المسألة نظر فقال ما موجب بطلان صلاة الطائفتين معا، فبحث في الموضوع فرأى أن الطائفة الأولى هي التي بطلت صلاته لأنها فارقت الإمام في غير موضع الانفصال عنه، لأن الإمام لا يقع الانفصال عنه إلا إذا حل به عذر فخرج من الصلاة له، أو أنه قد أتم صلاته. هذه هي الأحوال التي ينفصل منها، إما لعذر أوجب الانفصال أو قضى بالانفصال، وإما لأن الصلاة قد كملت. وفي هذا الذي نحن فيه في الطائفة الأولى الإمام لم ينفصل عن الصلاة لعذر وليس ممن أتم صلاته، إذن فانفصالهم عن الإمام في هذه الصورة انفصال في غير محله، فقضي عليهم ببطلان صلاتهم. هكذا حقق بعض من نظر في هذه المسألة وأيده العداوي ونقله عنه الدسوقي وأقره هنا كما سمعتم. أما الطائفة الثانية فقد اعتبرت مسبوقتان ودخلت مع الإمام كما يدخل أي مسبوق، وأتت بركعة تامة معه، وأتت بما بعدها من ركعة أخرى وأتمت صلاتها، إذن فلا شيء عليها فصلاتها صحيحة. وكذلك صلاة الإمام أيضا صحيحة لأنه جلس لعذر شرعي وهو طلب مجيء الطائفة الثانية. إذن لما حلل هذا الفرع تحليلا فقهيا بتحقيق المناط وهو من مفاتح التحليل انتهى الأمر إلى هذا الذي سمعته، لأنه من المعلوم أن الفرع الفقهي إذا طرح وقرر وذكر فيها الحكم فإنه يحلل ذلك الفرع للبحث عن أساس ذلك الحكم. ففي بعض الحالات يحتاج في التحليل إلى الصبر والتقسيم، وفي بعض الحالات التحليل يحتاج إلى تحقيق المناط، وفي بعض الحالات يحتاج إلى استخراج المناط كما هنا. وقد وقع الأمران معا في هذا الفرع، فقد بحث عن استخراج المناط وعن تحقيق المناط، فوجد المناط فعلا موجود وهو انفصال عن الإمام في غير موضع الانفصال، وحقق بأن هؤلاء قد وجد فيهم، لأن استخراج المناط غير كافي لابد من تحقيقه. لكن قد تقول بأنهم انفصلوا عنه في موضع الانفصال لأن هذا الموضع قد ورد في الشرع ما يدل على جواز الانفصال فيه، فألحق بالانفصال بالعذر وبإتمام الصلاة، فكيف يقال بأنهم انفصلوا عنه في غير موضع الانفصال؟ على كل حال مسألة تحتاج إلى مزيد من تحقيق المناط، استخراج المناط المرتبة الأولى من تحليل هذا الفرع، تحقيق المناط المرتبة الثانية منه، استخراج المناط كما سمعتم وهو تبحث عن موجب بطلان هذه الصلاة، فإذا وجد فإنه يحقق وجوده في ذلك الموضوع، فإن لم يوجد فحينئذ الحكم لا يصح ولكن لابد من إسقاطه. هذا هو مجال النظر في هذا الفرع، ولك حينئذ أن تتأمله وتفكر فيه. مفهوم هذا الفرع أن الفقه الأصل فيه أنه فقه، والفقه معناه الفهم الزائد فوق الظاهر، والفهم معناه الحالة الذهنية التي ترد على الذهن بالأدلة الخارجية، وفي هذه الحالة لا بد من حركة وفعل تقوم بها النفس في تحصيل المطالب التي يتعلق بها النظر في موضوع النظر. هذا معروف، باش ما يمشي شي واحد يقول لك بأن الفقه بمجرد ما كان سمعوا الفرع ناخذه جامدا ونعيده جامدا. لا، إذا أخذ الفرع فلا ينبغي أن يؤخذ هكذا، بل لا بد من مد النظر إلى هذه الجهات التي يعنون عليها بالتحليل الفقهي، ندير عنوان ديالها التحليل الفقهي، بحيث يقول لك لقد حللت هذا الفرع، أنا حللته ونظرت في أجزائه كما تفعل بالشيء الذي تحله إذا كنت تفتح ما تركب منه من أطراف حتى تضع يدك على ذلك الحكم ذلك المناط ثم تنظر فيه، فإذا وجدته بأنه مناسب في إبطال الصلاة به خذه واعتمد عليه مناطا، ولكن قبل أن تحكم انظر إلى موضعه، فربما الشرع قد اعتبره غير مبطل، فإن لم يعتبره الشرع مبطلا ألغيت فيه المناسبة والتأثير، لأن هذا يعتبر من باب تخلف العلة في موضعها. قيل أنتم كاع ما كنفهموا واش كنقولوا، في خلاف. هذه جماعة الأولى، ها يمكن بحثوا فيها من الجماعة الثانية، بحثنا فيها من القناص المناط. العلة مفارقة الإمام في غير موضع المفارقة، هكذا هنا هذه المناط ذو المناط الذي اعتمد عليه في البطلان. إذا فمن ناحية المناط واضح فيه مناسبة البطلان، لأن فيه مخالفة الاقتداء ومخالفة الواجب الشرعي ومخالفة الهيئة ديال الصلاة إلى غير ذلك من المخالفات. لكن ألم يشرع الشارع في هذا الموضع هذه المفارقة؟ ألم يجعلها مشروعة فيه؟ فإن كان جعلها مشروعة فيه فالمناط ملغى، لأن هذا يسمى من باب تخلف بالدليل، لأن المناط أيضا كمثل الألفاظ، الشرع يخصصها بأدلته، أن الشرع يخصص بالنص النص، النص يخصص النص، يخصص النص يخصص المناط، يعني كيلغيه في بعض المواضع ما كيعملش، يخصص القاعدة الفقهية، يخصص القاعدة الأصولية. وما تشوفش انت فقط والنص يخصص النص وتسحب بأن القرآن والسنة كيخص فقط النص، وكلما ورد إلى ذلك نص عام كتحري على المخصص وتبرص في هذا والواجب علي، لا، بل أي دليل ورد في الشرع يمكن للنص أن يوقفه، يمكن للنص أن يلغيه، يمكن للنص أن ينسخه، يمكن للنص أن يخصصه. فالنص سلطانه على جميع الأدلة عام، ما كيكونش في محل واحد، يمكن يخصص النص، النص الشرعي يمكن يخصص النص، يمكن يخصص القاعدة الفقهية، يمكن يخصص القاعدة الأصولية، يمكن يخصص المناط، أي دليل يمكن النص الشرعي أنه يجي ويلغي بعض المفردات تحته، وأنه هو السلطان والأمير، هو ملاك الشريعة، هو اللي كيرجع عليه كل كبيرة وصغيرة في الدين. إذا كشنو كيدير شي واحد دابا كيلقى المناط كيقول لك صافي المناط موجود ويذهب ويعمل به كما أنه مثل المفارقة وكيفرح به، صافي يقول لك عندي المناط، صافي لقيت العلة. وكان هذيك العلة تكشف المواضيع التي استثنيت فيها بأنها غير معتبرة، أو المواضيع التي لم تلغى فيها ولكنها ضعفها فيها الشرع، ضعفها فيها الشرع، هي معتبرة لكن ضعفها في هذاك البلاصة. إذا في المناط قد يلغيه الشرع خيكون علة، يمكن أن لا يلغيه ولكن يضعفه، تأثيره ضعيف، ما كيوصلش درجة التحريم، كيوصل درجة الكراهة ولا درجة خلاف الأولى. وبداك وخلق العلمة مفارقة الجماعة غادي عندنا مازال مسرح للنظر، وهو السؤال عن كون الشرع قد أذن بهذه المفارقة أو عدم مفارقتها. هذا وجه القول في هذه المسألة. نعم إذا كان هذا الشرط هنا الذي اعتبره الشرع بأنه شرعي، إذا كان هذا الأمر فعل الذي فعل هؤلاء شرعي وتخلفت شروطه الشرعية وسببه الشرعية، معنى أنه غير شرعي، أن لا يسمى الشيء شرعيا إلا إذا استكمل شرائطه وارتفعت موانعه، ما لما عنده الشروط ديالو وما عنده كانت الموانع ديالو، إذا ما بقى الشرط الشرعي ألغي اعتباره لذلك. أليس كذلك؟ اتفق الشافعية والمالكية. هو إذا كان متلاعب هذه الصورة أخرى، هو قد يصلي بالناس وقد يصيبه ما يدل على أنه ذاهل وخاله الدهول عن الإمامة، وهذا يقع للإنسان في الصلاة، قد يصلي ثم لا يعلم أنه صلى، دهول فيه مراتب والناس في هذا الأمر على مراتب وما كيعرفوش المتلاعب أما إذا جمع جوج المتناقضات فيكون متلاعبا، لا يسمى متلاعبا إلا إذا جمع بين شيئين متناقضين، هو ما جمع بين شيئين متناقضين. أما إذا كان هو نوى الإفراد ثم نوى بعد ذلك الجماعة هو يصلي بالناس ونوى الإفراد، أنا يقول أنت كتلعب. أما إذا وقع الدهول على الجماعة، هذا هو الذي كلامه فيه، لم ينوي وتم ما سوى بعد من النوى، ما يكون جاهلا هكذا. إذا صورة الدهول هنا ليس فيها اللعب، إن فيها القهر من جهة النسيان أو الغفلة، والغافل غير مكلف كما قال صاحب المجهول. ها شو تقول؟ صلاته صحيحة؟ الإمام صلاته صحيحة والجماعة الثانية ألا يمكن أن تبدل هذا؟ ألا يمكن؟ هو نوى أن يصلي صلاة الخوف وداهل عند النية عند التكبير، داهل عن نية الجمع عند التكبير، ثم صار بعد ذلك يصلي في الناس وهو داهل. هذا الحرب هذا لما في محل ديال ديال ديال الكوكو، الرؤوس تطير والناس في شعات والمسائل فيها خوف، تحب كذب هنا جالس في البيت وسميتو، هذا مكان ديال الدهول مكان ديال الخوف، بل المنابر من خوف ومن وجل، واستطعم الماء لما زد في الهربي. ها كما قال الشعر وهو يهجو رجلا كان معروفا بالبلاغة وكان معروفا بالتشدق بالخطب فوق المنابر، لكنه لما رأى الموت ورأى السيوف ماذا فعل؟ بل المنابر، الرجل خاف حتى خرج منه ما بل به المنابر. وماذا قال عندما اشتد به العطش؟ أطعموني ماء، ما قالش أسقوني، ذاك البلاغة مشات، أطعموني ماء ورشاشو والرجلين ديروا طالع في السماء، أطعموني ماء، هل يقال في البلاغة أطعموني ماء؟ واستطعم الماء لما جد في الهرب. ها هو أخطب الناس كل الناس قتيبة، وكان يولع بالتشدق في الخطب، كان إذا خطب تشدق وبالغ في الوصف وجال في أنواع الأساليب، ولكنه لما رأى الخوف ماذا قال؟ أطعموني ماء. والناس مشت لهم اللغة باش ما يدهلوا على الصلاة، هذه الأمور تقع. والناس ثم إن الناس ترد عليهم أمور كثيرة، الفقهاء يصنعون الفقه للأحوال، أحوال متعددة لا يصنعونه للإنسان صحيحين عاقلين مستحضرين الدين، ولكن كل الاحتمالات توضع لها أحكامها. زيد إذن هذا ما يتعلق بصلاة الخوف، وهذا هو نظر القول فيها. ثم قال شكون هو؟ لا كيف النية الخوف هو اللي غيكون لا النية ولا الخشوع، يكون الرعب. في الحقيقة النية شرط، الخشوع أمر زائد، إذا كان موجود فهو مطلوب. وعلى كل حال إذا اشتي الناس كانوا مستدفين ما يدخل الخشوع شوية الله أعلم، على حسب الناس. الناس مختلفون في مراتب الإيمان، مختلفون في التبات القلب، إذا وصلت إليه العقيدة سيرته ثابتة، لأنه القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دابا الإيمان إذا وصل القلب كيدير فيها أمور جديدة، أولا يجعله دائما يجعله ثابتا قويا، ثانيا يجعله دائما على واحد الحال، دائما نفس الإثمار نفس الأحوال نفس النتائج. دابا المشكل إذا لم يصير القلب، إذا لم يصير الإيمان للقلب، هنا تكون الأمراض والاضطرابات وهذه الأشياء. باش يوصل الإيمان للقلب معناه أنه يتصل به قوة هائلة من النور ومن كذا إلى آخره. ثم قال إذا كان الشخص قد استخلف فإنه يجب عليه أن ينوي الإمامة مطلقا، في هذا الذي ذكر وفي غيره، لأنه كانت له نية المأمومية فلا بد أن يستبدلها بنية الإمامية. فإن استخلف ونوى الإفراد ولم ينوي الإمامة صحت صلاته، والإمام زبدوا للإمامة لكنه لم يهتم بذلك، قال أنا سأصلي والسلام بنفسي، الله ما نصلي بهم، صلى الصلاة يخرج ولم ينوي الإمامة مطلقا صحت صلاته. فإن اقتدى به هؤلاء الناس بطلت صلاتهم، لأنهم اقتدوا بشخص أخل بشرط صحة الإمامة، بشرط صحة الاقتداء وهو نية الإمامة. لكي يصح اقتداء به يجب أن ينوي الإمامة، ولما أسقط هذا الشرط في نفسه سقط شرط الاقتداء فيهم في هذه الصورة. إذا لم ينوي الإمامة ونوى الإفراد بطلت صلاتهم. الصورة الثانية أنه نوى الخلافة ونوى الإفراد، نوى أن يكون مكان الإمام الذي خرج ونوى مع ذلك الإمامة، فجمع بين النقيضين بطلت صلاتهم جميعا. لماذا؟ لأنه متلاعب، لأنه جمع بين النقيضين، وكل من جمع بين النقيضين في قصده في الصلاة فهو متلاعب، والمتلاعب صلاته باطلة. إذن فتبطل الصلاة عليه في الصورة الأولى، وما إذا نوى الإفراد وهم يصلون وراءه لأنهم اقتدوا بمنفرد أو بالفذي. في الصورة الثانية أنهم اقتدوا بمتلاعب فبطلت عليهم الصلاة جميعا. إذن ما مناط إبطالها في الأولى؟ شنو المناط ديال إبطال الصلاة في الأولى؟ شنو المناط؟ شنو العلة؟ لا، الصورة الأولى التي نوى فيها الإفراد شنو ما وجه بطلانها فيه؟ نعم، يقتدوا بمأموم، يقتدوا بشخص مأموم، والاقتداء بالمأموم يبطل الصلاة. أما في الصورة الثانية فلأنهم يقتدوا بماذا؟ بمتلاعبين. إذن فعلة الإبطال في الأولى اتصاف إمامهم بالمأمومية وهذا يبطل الصلاة. علة البطلان في الثانية أنهم اقتدوا بمتلاعبين، واللاعب إذا أدخل في الصلاة أبطلها. هذا منتهى القول في هذه المسألة، وما يتعلق بهذا من فروع سيأتي الكلام على ذلك.